بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. درسنا من كتاب الخصال للشيخ الصدوق قدس الله نفسه، باب الأربعة، صفحة 210، قول النبي صلى الله عليه وآله: لا تكرهوا أربعة فإنها لأربعة. والحديث صحيح السند عن أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تكرهوا أربعة فإنها لأربعة. يعني أربعة أشياء ظاهرها غير محبوب ولكن نتائجها جيدة ومحبوبة. لا تكرهوا الزكام فإنه أمان من الجذام. الزكام الرشح ما تكرهه لأنه أمان من الجذام. ما هو ربط الزكام بالجذام؟ هذا الطب يعرفه. وكم من الحقائق التي علمنا إياها النبي وأهل البيت عليهم السلام وكشفوا فيها أمورا طبية وأثبت العلم صحتها. منها هذه لابد أن يثبت العلم صحتها. الزكام هو يدفع الجذام، لولا الزكام لكان الإنسان معرضا للجذام. الجذام ما هو؟ الجذام نوع من تخثر الدم ومن الورام وبرؤوس الأصابع وبأطراف الإنسان وتآكل يسبب فيها تآكل هذا الجذام. الجذام أنواع، منه هذا النوع. فإذا الزكام جعله الله عز وجل هذه الحالة، حالة الإفرازات الداخلية، تصفية الدم، فيروس الزكام، هذا له فوائد في تصفية الدم. ومن العجائب أن بعضهم يأخذون دواء حتى لا يصاب بالزكام، هو قد يؤثر ولكن عادة لا يؤثر. الزكام للبدن ضرورة، نعم هناك أنواع من الزكام تعتبر أمراضا وخطيرة ومضرة وما تصح، هذا صحيح، ولكن الزكام أساسه إذا كان بشكل طبيعي ففوائده للبدن أكثر من مضاره. الزكام كشف العلم أن فيروس الزكام جزء من كذا مليون من الملي، وهو يدخل إلى الدم ويصنع هذا الصنيع في الإنسان. ماذا يصنع؟ فيروس الزكام يثقب الكرة الحمراء ويأكل منها شيئا، والأدوية التي تؤخذ للزكام عادة ما تقتل هذا الفيروس. أنا ما أعرف أن فيروس الزكام الآن اكتشفوا له ما يقتله. نعم الأدوية الزكام تصلب جدار الكريات الحمراء، بعد ما يستطيع يتغذى فيذهب مع في البول أو غيره. إذن الزكام مع أن ظاهره مرض وعرض وفيه أضرار، لكن من ناحية أخرى فيه فوائد كثيرة أيضا. العطاس كم فيه من فوائد. يكره رد العطاس، إذا اجتك عطسة خلي منديل أو أي شيء آخر وأعطس، لا تمنع العطسة، يكره منع العطاس. لكن التثاؤب لا، امنع التثاؤب ولا تمنع العطاس. إذن لا تكرهوا أربعة فإنها لأربعة. أولها الزكام. الزكام ينفع من الجذام. ولا تكرهوا الدماميل فإنها أمان من البرص. الدماميل يعني الدمل ظاهرها تجمع دم فاسد، تجمع دم فاسد والكريات البيض ربما أيضا تتجمع ويصير دملة فيها قيح. هذه الدماميل النبي صلى الله عليه وآله يقول هذه البثور والدماميل ظاهرة طبيعية لا تكرهوها لأنها تمنع البرص من البرص. البرص حالة تشبه البهق، البهق حالة تغير لون الجلد، الجلد يخرج عن لونه الطبيعي. والدماميل علاقة الدماميل بالبرص ما هي؟ الأطباء يعرفون. ولا تكره الرمد فإنه أمان من العمى. رمد وجع العين، وجع العين، والعين يمكن تفرز إفرازات وعلم يشوف فيها الإنسان ويحتاج إلى قطرة وما شابه ذلك، هذا وجع العين. يقول هذا الرمد أمان من العمى، لولا الرمد هناك خطر، خطر العمى على عين الإنسان. طيب هذا أيضا. ولا تكره السعال فإنه أمان من الفالج. السعال هذه القحة، القحة لما تكون في الإنسان يعني محاولة أو بدن الإنسان بالرئة يخرج الإفرازات الإضافية. هذا إخراج الإفرازات الإضافية بالسعال، هناك عدة عمليات في الرئة الله عز وجل جعلها من أجل أن الأجسام الغريبة التي تدخل إليها مرة تذوبها نفس الرئة وتأخذها إلى ظهر الإنسان إلى الرئة، مرة تخرجها لأن طبيعة خلايا الرئة تعمل معكوسا تخرجها طبيعيا، ومرات لا ما تخرج إلا بالسعال. وفي حالات اللي تعجز مثل إذا كان غبار الحديد وما شابه تعجز عن إخراج هذه الأجسام تكلس عليها وتبني عليها حتى تأخذ أقل مسافة ممكنة من الرئة وما تأثر على التنفس. خلق الله عز وجل الرئة بهذا العالم. السعال في الرئة ظاهرة طبيعية، النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا أمان من الفالج، يعني لولا السعال يمكن معرض أن يصير فيه فلج بيده برجله. ما هي علاقة السعال بالفالج؟ الطب يعرف، الطب يعرف كثير من الأمور نحن ما نعرف ارتباطها الطبي. الآن الأذن الوسطى في الإنسان كم لها من تأثيرات على أوضاع بدننا، على السمع، على الرؤية، على التوازن، على على على على. فإذا هناك ارتباطات بين الأمور الطب يكشف عنها. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وآله، يعني جبرائيل أخبره، يعني الله أخبره، يعني خالق الفلج وخالق السعال والرئة هو أخبره، صانع بدن الإنسان عز وجل هو أخبره، وهو خبير بترابط هذه الأمور. وكم من الأحاديث الطبية المفيدة جمعنا ما ورد عن النبي وأهل البيت عليهم السلام، حوالي 10 مجلدات تجدونه في برنامج مكتبة أهل البيت سلام الله عليهم، وفيه من العجائب، وإلى الآن الطب يحتاج إلى أن يبحثها ويدرسها. مثلا عندما يأتي الرواية عن النبي وأهل البيت عليهم السلام الرمان دباغ المعدة أو دباغ المعدة والتفاح نضوح المعدة، ما الفرق بين النضوح والدباغ؟ الطبيب يعرفها. عندما نجد من عجائب الطب مثلا أن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه بعث إلى بخت يشوع، بخت يشوع عائلة مسيحية متخصصة بالطب وعباقرة في الطب، من زمن المنصور جاء بهم من جامعة جندي سابور واشتهروا صاروا وزراء الصحة في الدولة العباسية، إلى المتوكل الآن غضب عليه وقتل لي بخت يشوع. المهم الإمام العسكري سلام الله عليه بعث إلى بخت يشوع أنه أريد أن أفصد فأرسل لي طبيبا، بعث لوزيره. هذا طبيب هو ينقل القصة ويقول بعث لي بخت يشوع قال لي روح ابن الرضا يريد أن يفصد، وهؤلاء أهل بيت علم، أنت لا تتفلسف عليه، اسمع ما يقوله لك. يقول ذهبت أنا، ذهبت باحترام الإمام سلام الله عليه بعد الصلاة، بعد الغداء وبعد الصلاة والغداء، يقول هو يعين لي العرق الذي أفصده، يأخذ لي عرق، يقول هنا أضرب، هنا أضرب، هنا أضرب، يعين لي العرق. يقول أنا ما عرفت لا الوقت وقت فصد، ولا هذا العرق أعرفه أنه يفصد منه، ولا أعرف ماذا أضرب هنا أفصد. ثم يقول لي أقطع أقطع، ومشيت مشيت على هذا البرنامج كما قال كان يفصد. بعد صلاة المغرب أيضا قال ابقى هنا، أيضا عنده نفس البرنامج، وإلى أن قال لي أظن بكتفه قال اضرب هنا، ضربت فخرج دم أبيض. كل أنا تعجبت، دم أبيض يعني كريات بيض كثير. مهم كملت البرنامج، وقال بات عندنا، ممكن نحتاجك في الليل، بات عندنا، والصبح أعطاني أهداني. ذهبت إلى بخت يشوع، قلت له أنا علمي راح، وبعدين ما أفهم هذا الدم الأبيض ما هو. قال دم أبيض، قال نعم دم أبيض كثير، خرج منه دم أبيض. يقول بخت يشوع، يقول فكر فكر، قال لي ارجع لي مثلا بعد فترة، يبحث. ثم قال لي شوف هذا الدم الأبيض، إذا يوجد أحد على وجه الأرض يعرفه فهو الراهب فلان الفلاني الذي يسكن في الأهواز في دير العاقول. هذه رسالة مني، وروح له وأخبره، اعطيه الرسالة وشوف ماذا يجيب. يقول ذهبت إليه، ذهبت إليه إلى صومعته، ناديت ما حد أجاب لي، ساد عليه ما يقابل الناس راهب. يقول قلت له أنا عندي رسالة من بخت يشوع، عليت صوتي. يقول نزل لي زنبيل، خليت للرسالة، وخليت الرسالة. يقول بعد شوية طلع رأسه من هذه النافذة وقال لي أنت فصدت؟ قال نعم. قلت نعم. قال ارجع لي بعد 3 أيام، موعدي معك بعد 3 أيام تعال. قال نعم. يقول رجعت وجدت راكب على الفرس راهب. قال أنت فصدت؟ قال نعم. قال هنيئا لأمك، هذا شبيه عيسى، خذني إليه. يقول ذهبت إليه، ذهبنا ذهبنا، دخلنا سامراء. قلت نروح إلى بخت يشوع أو نروح إلى ابن الرضا؟ خلى لا ابن الرضا، روح لابن الرضا لهذا الفصد. قل ذهبنا، وجدنا على رأس السكة خادم يقول فليدخل فلان ويدخل فلان راهب دير العقول، الإمام ينتظركم. عجيب. مهم دخل وأخذ يتحدث مع الإمام هذا الراهب، وكانت النتيجة أنه تشهد وأسلم على يديه وغير ثيابه وراح إلى بخت يشوع. بعدين يقول له ماذا غير ثيابك، أسلمت؟ قال نعم، وجدت عيسى. قال أين عيسى؟ قال نعم شبيهه الذي فصده هذا صاحبك. المهم هذا الدم الأبيض أنا كنت أسأل عنه، إلى أن أجابني دكتور مصري عنه، قال لي أنه يمكن أن نستخرج إذا جمعية طبية أطباء 10 من الغدد الليمفاوية المنتشرة في الجسم نستخرج الكريات البيض في عملية طول ساعات، ولكن أن الكريات البيض لها قنوات متصلة ببعضها وتتفرغ من المكان الفلاني، هذا بس الإمام العسكري يعرفه. إذن خبرة النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم بالطب وبالبدن أعظم مما توصل إليه الأطباء في عصرنا، والحمد لله رب العالمين.